إذا كانوا مبتدعة إذا كانوا هذه البدع وصاروا منهم إذا كانوا أهل معاصي أثروا فيهم فوقعوا في تلك المعاصي يقعون في حلق اللحى مثلا لأن جلساءهم يعيبونهم ويزهدونهم في هذا الشعار يقعون في شرب الدخان يقعون في سماع الأغاني ونحوها يقعون في المسكرات والمخدرات وما أشبهها يتكاسلون عن الصلوات مع الجماعة فعلى هذا إذا خفت أنك تتأثر بهم فإن عليك البعد عنهم وستجد إن شاء الله جلساء صالحين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجدال في القرآن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. باب النهي عن الجدال في القرآن. جاء في هذا الحديث: المراء في القرآن كفر. المراء والممارات هي المجادلة فيه، وذلك لأن الذين يكثرون الجدل في القرآن قد يوقعون الشك فيه، ويخيل إلى من جالسهم أن القرآن فيه اختلاف وأن فيه اضطرابات، وأن الذين يقرؤونه قد يستدلون به على باطلهم. فلأجل ذلك لا يتجوز المماراة والمماحكة في القرآن. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة خرج على جماعة من أصحابه وهم يتمارون في القدر، إما في إثبات العلم ونفيه، وإما في إثبات القدرة ونفيها أو إثباتها ونحو ذلك. هذا يستدل بآية وهذا يستدل بآية، وارتفعت أصواتهما فغضب لذلك وقال: يا عباد الله، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أبهذا هلك من كان قبلكم؟ ما عرفتم فقولوا به واعملوا به، وما لم تعرفوا فكلوه إلى عالمه. فهكذا الممارات، المراء والمجادلة ونحوها. ويذكر في ذلك أيضا البدعة التي حصلت في القرن الثاني وما بعده، ولكن تلك الحق فيها واحد، وهي أن بعضهم من ينتسب إلى الإسلام ادعى أن القرآن مخلوق، ثم إنه جادل في ذلك وانخدع به خلق ذهبوا إلى ما ذهب إليه. فلما كثر ذلك لم يكن بد من مماحكتهم ومجادلتهم بالحق حتى يتراجعوا، صبر العلماء على ذلك وأوذوا وضربوا وحبسوا كالإمام أحمد، وقتل بعضهم لما لم يوافقوا على هذه المقالة، فكانت هذه عاقبة المراء في القرآن أنه قد يؤدي إلى الكفر. وقد استدل بذلك على تكفير أصحاب المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فهكذا. وكذلك أيضا اختلفوا في اللفظ، فهو يقول أيضا بعضهم لفظنا مخلوق، لفظنا بالقرآن مخلوق، وآخرون أيضا يتحاشون أن يقولوا إن القرآن لفظنا به مخلوق، مخافة أن يتوصل بذلك إلى القول بأن القرآن كله مخلوق، لأن اللفظ يراد به الملفوظ به. وهكذا أيضا المجادلة مع الذين يقولون إن القرآن ليس هو عين كلام الله، وإنما هو عبارة مترجمة، وأن كلام الله هو المعنى دون اللفظ، فإن هذا أيضا ضل به خلق كثير. وكذلك أيضا يدخل في ذلك المجادلة في القرآن هل هو قديم أو في كلام الله، هل هو قديم أو حادث، كل هذه من المجادلات التي اشتغل بها أهل الكلام وأصحاب الأهواء. أما الاختلاف في القراءة فإذا كانت متقاربة فلا مراء في ذلك ولا بأس، كون هذا يقرأ على قراءة حفص والآخر يقرأ على قراءة قالون والآخر يقرأ على قراءة وارش، القراءات متقاربة ولا خلاف أنها كلها جائزة، إنما الفرق بينها بنقط أو حركات ونحوها. قال رحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. يقول رحمه الله: باب في لزوم السنة. لزومها يعني العمل بها، ويراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث التي كان يعلمها. يعلمها أصحابه، وتطلق السنة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي يقر أهلها أو يقر من عمل بها، فهذه هي سنة وتسمى أيضا الحكمة في قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما هو محكم أو إلا ما هو من السنة التي يلزم العمل بها. فإذا جاءت الإنسان هذه السنة النبوية صريحة فإن عليه أن يتقبلها وأن يعمل بها وأن يقول أهلا وسهلا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نعمل بها ونعرف أنها حق وأنها صحيحة ثابتة، وأنه صلى الله عليه وسلم كما أمرنا باتباع القرآن فكذلك أمرنا باتباع هذه السنة وهذه الأحاديث النبوية التي علمه الله إياها. ذكروا أن الأحاديث قد تكون وحياً وإن لم يكن لها حكم الوحي الذي هو القرآن، فتكون من الوحي المعنوي أن الله تعالى علمه وألهمه، فيجب على من بلغته سنة نبوية أن يتقيد بها وألا يردها، لا يردها بقوله ولا يردها بفعله، فإن في ذلك تهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي رواه المقدام بن مهدي كرب رضي الله عنه صحابي من كندة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب يعني القرآن، وأتي من الحكمة ومن السنة مثله، أي من الأحاديث التي ليست في القرآن ولا فيما يدل عليها. أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، لأن الله تعالى أمره بذلك، فقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين بسنته ما نزله الله عليه، أبين صفة الصلاة وعدد الصلوات، وكذلك أبين صفة الحج وصفة الصيام، وكذلك أيضا فصل في الجنائز وما يجب فيها، وفصل في الزكاة وأنواعها وأنصبتها ونحو ذلك، وكذلك في إقامة الحدود، وكذلك في المعاملات، فكل هذه تعتبر من السنة، ولكنها بيان لما أنزله الله تعالى من هذه الأحكام وهذه الواجبات. يقول: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ينكر على مثل هؤلاء الذين يقولون نقتصر على القرآن فنحل ما أحله ونحرم ما حرمه. القرآن فيه أشياء مجملة بينتها الشريعة. مثال ذلك قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بين النبي صلى الله عليه وسلم الخبائث وبين الطيبات ولم يكن تفصيلها في القرآن، وإنما علمت من السنة، وعلمت أيضا من أحوال العرب الذين لهم سمعة ولهم شهرة أنهم يتجنبون ما فيه خبث. الخبائث وأنهم يستبيحون ما هو طيب من المأكولات والمشروبات وما أشبهها. فقد ذكر العلماء أن المحرمات محصورة وأنها جاءت في السنة جاء بيانها، وما سواها فإنه من الطيبات. ما كانت العرب تستطيبه وتعده طيبا، ويراد بذلك أهل الجنة وأهل الثروة وأهل النفوس الرفيئة، بخلاف سقط الناس وضعفائهم فإنهم قد يأكلون الحشرات وما أشبهها. فصلى الله عليه وسلم يقول يؤشك رجل شبعان على أريكته، يعني متكئين على الأرائك، يعني مثل المجالس الرفيعة أو السرر أو الكراسي أو نحو ذلك، فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، أحل حلاله وحرم حرامه. ثم يتجرى فيحل شيئا مما حرمه الله ويقول إنا لم نجده في القرآن محرما. وقد فعل ذلك الخوارج لما خرجوا في عهد الصحابة واستمروا في قتال المسلمين، ثم إنهم في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاد لهم وقال لأحدهم أتجد في القرآن أن الصلوات خمس صلوات؟ قال لا. قال فمن أين لك أنها خمس؟ أتجد أن صلاة الظهر أربع وأن المغرب ثلاث وأن الفجر اثنتان؟ إنما عرف ذلك من السنة. أتجد في القرآن أنصبة الزكاة؟ أن نصاب الغنم وكذا، ونصاب الإبل ونصاب البقر، وأن الواجب فيها كذا وكذا؟ إنما عرف ذلك من السنة. وأخذ يبين له هذه المحرمات وهذه الواجبات التي فصلت في السنة. ففي هذا دليل على أن الذين يقتصرون على القرآن قد يقعون في تحليل أو تحريم بغير دليل. وكذلك جميع من بلغته السنة يجب عليه أن يتقبلها وأن يقول أهلا وسهلا بما جاء عنك يا رسول الله. إن نتقبل أحاديثه ونعمل بها ولو خالفنا كثيرون. إذا جاءت مثلا الأحاديث التي في الأمر بإعفاء اللحى يقول أهلا وسهلا نقبلها ولو خالفنا من حولنا من الذين يحلقون لحاهم. وكذلك إذا جاءت الأحاديث الآيات أو الأحاديث التي فيها بعض المحرمات يقول أهلا وسهلا أن نتقبلها. هناك محرمات في النكاح ذكرنا في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم إلى الآخرة، من إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. نهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. أن تنكح الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى. وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فهذا من السنة، ولا يقال إنه زائد على القرآن، بل نقول إنه بيان للقرآن وتفصيل له. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نبه على بعض الأشياء، فقال: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، الحمر الأهلية التي يركبها الناس؟ جاءت الأحاديث بتحريمها، واتفق الجل على أنها محرمة، إلا أنه روي عن بعض الشافعية أنهم يبيحونها، وروي ذلك أيضا عن ابن عباس، فقال: إنما نهى عنها لأنها حمولة الناس، ولكنما جاءت الأحاديث بأنها محرمة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. دل على أنها محرمة. كذلك أيضا قال: ولا كل ذي ناب من السبع. حرم أيضا ما له ناب من السباع، الذي له ناب يفترس به وهو من السباع التي تعدو على الناس وتفترس الدواب والبهائم، فيدخل في ذلك الذئاب لأنها تفترس الدواب والأغنام ونحوها. وكذلك الأسود تعدو وتفترس، وقد تفترس الإبل والبقر ونحوها، وكذلك النمور. وهكذا كل ما له ناب يفترس به من السباع. وقد اختلفوا في الضبع، لأنه له ناب، ولكن قال بعضهم إنه ليس من السباع التي تعدو وتفترس، ولكنه له ناب، وأباحه قوم ومنعه آخرون. وهكذا أيضا جاء الحديث بالنهي عن كل ذي مخلب من الطير الذي يحمل طعامه بمخالبه أو يفترس بمخالبه، كالصقر والبازي والباحق والشاهين والعقاب والغراب والرخم وما أشبهها، فإنها لها مخالب فنهى عنها، وجاء النهي أيضا عما يأكل الجيف، السباع التي تأكل الجيف أو نحو أكل الثعالب والقطط وما أشبهها، فإنها محرمة لأنها تتغذى بهذه الجيف، والجيف نجسة فيكون من يتغذى بها يلحق بها. كذلك في هذا الحديث يقول: ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. من وجد لقطة يعني مالا ضالا فإنه يعرفه، حتى ولو كان صاحبه من اليهود الذين هم معاهدون أو ذميون أو مستأمنون، لا يجوز له أن يتملكها، بل عليه أن يعرفها كما يعرف لقطة المسلم. أما إذا كانت الحربيين الذين بيننا وبينهم حرب قائمة، فإن أموالهم تعتبر غنيمة، كما أنهم يغنمون أموالنا فتحل لنا أموالهم، ومن ذلك ما يلتقط منهم إذا سقط، بخلاف المعاهد. المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد على أننا نؤمنهم وعلى أننا لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، فإذا استغنى عنها صاحبها حلت لمن التقطها، وإلا فإنه يردها على صاحبها أو يعرفها كما تعرف لقطة المسلم. يقول: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. الضيف يجب إكرامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفه، ليس منا من لم يكرم ضيفه. وقال: الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد عليها فهو صدقة. فإكرام الضيف إعطاؤه جائزته يومه وليلته بالأكل الذي يناسبه من ما يناسب صاحب البيت على حسب قدرته. فمن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. أو عليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. رخص العلماء في ذلك، وجاء في ذلك حديث أن قوما قالوا: يا رسول الله، إنا ننزل بقوم فلا يقروننا. فقال: إن لم يقروكم فلكم أن تأخذوا منهم حق الضيف، يعني ولو بغير رضا. هكذا. فكل هذه الأمثلة زائدة على ما في القرآن، فدل على أنها تابعة على أنها من السنة، وأنه يجب أن يعمل بها، وأن الذي يتركها يعتبر قد ترك السنة ولم يعمل بها. فهذا في الأمور العادية، فكيف بأمور الاعتقاد وما أشبه ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أركته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا أيضا مثل حديث المقدام السابق، رواه عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه الذي هو أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني ألا أجده أو لا يجوز أن ألفيه بهذه الصفة، الذين يتكئون مثلا على الأرائك هم الذين ينعمون أنفسهم غالبا، متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، أي من شرعي وسنتي بما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا قد يقوله بعض المجتهدين ويقصدون بذلك الاقتصار على الحق، ولكن إذا جاء أمر أو نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجوز مخالفته، بل يجب اتباعه وتقبله، وتفصيل ذلك فيما قاله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي القرآن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ذلك يحتم على المسلم أن يتقبل السنة وأن يعمل بها ولو كانت زائدة على القرآن، لأن القرآن مبين مجمل والرسول صلى الله عليه وسلم مبين. ولقد تكلف كثيرا من أهل المذاهب في رد الأحاديث، وقالوا إنها زائدة على القرآن. مثال ذلك الذين أنكروا الرجم، رجم الزاني، وقالوا ليس في القرآن إلا الجلد، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن مما أنزله الله في القرآن آية الرجم، يعني أنها مما نسخ لفظه وبقي معناه. فالذين ينكرونه ينكرون سنة أو ينكرون قرآنا وإن كان منسوخا. وكذلك مثلا جاء القرآن بقطع يد السارق، ولكن جاءت السنة بأنها تقطع اليمين، فهذا تفصيل لما في القرآن. وهكذا أيضا الحدود، لما حرم الله الخمر ما ذكر لها حدا، فجاءت السنة بالحد عليها الذي هو هذا الجلد أو القتل بعد الرابعة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل وقد وضح الكثير من الأحكام التي كانت مجملة في القرآن. فمن وبلغته سنة عليه أن يتقبلها، ولا يجوز الاقتصار على الأحاديث على الآيات. يتكلف بعض العلماء في مثل ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم بين قول الله تعالى في سورة النساء في حد الزاني في قوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فأخبر بأن الله قد جعل لهن سبيلا، وفسر السبيل بأنه الجلد والتغريب في حق البكر والرجم في حق الثيب. أنكر بعض العلماء التغريب وأخذوا يتكلفون في رده، ولا يجوز مثل ذلك. جزى الله فضيلة الشيخ وعظم له الأجر والمثوبة. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، الحيوان أو الطير المباح إذا كان يأكل من الجيف فهل يجوز أكل لحمه؟ وجزاكم الله خيرا. هكذا قال العلماء أن الدواب التي تأكل الجيف أنها نجسة لأنها تتغذى بنجاسة، ولكن وردت أحاديث بإباحة الضبع ولو كانت تأكل الجيف، ورد فيها ما يخصصها. وذهب آخرون إلى أنها لا تحل لأنها تأكل الجيف ولأنها من ذوات الأنياب، ولكل اجتهاده. أما الذي ما ورد فيه دليل فيبقى على العموم، القطط وكذلك الثعالب وابن آوى وابن عرش، هذه تأكل الميتات ونحوها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إنا نحبك في الله، هل يجوز أن نجلس في مجلس عند أحد المشايخ وهو معروف نأخذ منه الفقه ومسائل عامة علما بأنه عنده إرجاء؟ وجزاكم الله خيرا. إرجاء لا بأس بأخذ العلم عنه ولو كان عنده مثل هذه البدعة، لأن كثيرا من الفقهاء عندهم بدعة الإرجاء، يسمونهم مرجئة الفقهاء، وهم علماء ولهم مقامات ولهم مؤلفات، فتؤخذ منهم الأحكام والعلوم والفقهيات، وبدعتهم على أنفسهم. لكن إذا كان يدعو إلى بدعته وينشرها فلا يجوز الأخذ عنه ولا مجالسته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يجوز أن نتوسل إلى الله تعالى بالقرآن وبكلمات القرآن وآياته؟ وجزاكم الله خيرا. يجوز أن نتوسل بأعمالنا الصالحة، ومن ذلك قراءتنا، فنقول اللهم بحق أعمالنا، أو بأننا قرأنا كتابك وبأننا نرجو الثواب على قراءة كتابك، فارحمنا وأزل عنا الشدائد ونحو ذلك. أما أن يقال بحق القرآن فإنه إن كان عند أهل السنة أليس مخلوقا؟ فإن الأصل أنه وإن كان كلام الله قد يوهم أن له شيء من التصرف نحو ذلك، على كل حال هكذا نختار أنه يتوسل بأعماله الصالحة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطعم من طعامي تارك الصلاة أو أهل المعاصي، وهل أجيب دعوتهم؟ نرى أنك تهجرهم إذا كانوا عندهم هذه المعاصي ونحو ذلك، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة. إذا كانوا أقارب مثلا، إذا أهجرتهم ولم تجب دعوتهم ولم تأكل من طعامهم، أساءوا بك الظن ونشروا لك سمعة سيئة، أو قاطعوك وكانوا من الأقارب، فلك أن تأكل طعامهم وتجيب دعوتهم. لكن إذا كانت أموالهم فيها شبهة وهي محرمة، فإن الأولى بك أن تبتعد عنهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بقول مرحبا؟ لا بأس بذلك، لكن الأولى السلام عليكم أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بعد قول السلام عليكم، لأن الترحيب يعتبر تحية، وكذلك السلام يعتبر تحية. النبي صلى الله عليه وسلم بين تحية التحية، وبينها الله تعالى في القرآن في قوله: وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. جزى الله فضيلة الشيخ وعظم له الأجر والمثوبة. Thank you.